وأرجو الله يبارك فيكم، وده اللي تعلمته من الأكابر، التؤدة في طلب العلم أصل الأصول. بمعنى إيه؟ لا تتعدل في الطلب حتى لا ينسي العلم بعضه بعض. لذلك من أخطر ما حدث في مصرنا تدريس الفقه في 3 أيام وقراءة البخاري في مجلس أو مجلسين ثم يعطي أجازة، وتجد والله الولد لا يحسن الاستنجاء، وإن سألته عن ضابط الاستنجاء يعجز عن معرفة الضابط، ومعه أجازة في الفقه. ودي من الطمات السوداء في مصرنا. فالتؤدة في طلب العلم مهمة جدا. لذلك قالوا: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء ثم حرص وطول غربة وطول زمان. طول زمان، لأن العلم يا أخوانا مش بالهين، واخد بالك؟ يعني الإمام البخاري كما لا يخفى عليكم صنف الصحيحة في 17 سنة، وكل صحيح عبارة عن إيه؟ ده 4000 حديث. يعني صنفهم زي قاعد يبدأ يحطه في الكتاب ده، شالوا من الكتاب ده حطه في الباب ده، قطعوا على الأبواب والكتب، قعد 17 سنة في الموضوع ده. دلوقتي أنت بتدخل على الحاسوب 5 دقايق تقول إيه؟ تأليف وحيد عصره وفريد زمان، وأنت ما صنعت شيء ولن تصنع شيء. يبقى الله يبارك فيكم، تروّوا في طلب العلم، خلي بالك طويل في الطلب، بس حتى تشعر بالتقدم ما تسمعه اتقنه، وستجد الثمرة في القريب العاجل.